وإذا دعيت إلى أداء فريضة فاشرط ولا تك في الإجابة وآمن قم بالصلاة الخمس واعلم قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنعن زكاة مالك ظالما فرق صلاتنا وزكاتنا أختان والوتر بعد الفضل آكل سنة والجمعة السهرة والعيدان ما كل بذل قصيرا او كافر ما لم يكن في دينه بمشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: واذا دعيت الى اداء فريضه فانشط ولا تك في الاجابه واني، اي لا تكن متكاسلا متوانيا تتبع نفسك أمانيها، أو أنك لا تمتثل أمر الله بهذه الفرائض بالمبادرة والمسارعة إليها. وأداء الفرائض هنا اسم جنس يشمل كل ما افترضه الله جل وعلا وأوجبه من الفعول أو من الفروق مما يفعل كأركان الإسلام الخمسة، أو مما يترك مما يضادها. فإن فعل المأمور وترك المحظور كله من أداء الواجب المفروض. لما أبان هذه الفرائض من جهة جنسها، وإذا دعيت أي دعاك داعي الحق، داعي الكتاب، داعي السنة، داعي الإسلام إلى أداء هذه الفرائض، فانشط يكون قيامك لها قيام نشيط، قيام ممتثل القابل المنقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى شريف علمكم ما قرره العلماء في شروط لا إله إلا الله، أن من شرائطها السبع الانقياد، والانقياد معناه الإذعان والاستسلام لها، كما أن من شرائطها القبول المنافي للرد. ومن القبول ماذا؟ ومن القبول أداء ما افترض الله عز وجل فعلا أو نهيا. ولا تك في الإجابة واني، أي متكاسل، لأن التواني في الإجابة دلالة على ضعف الإيمان أو دلالة على فقده. ثم قال: قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. أعظم فرائض الإسلام وآكدها وأهمها بعد التوحيد بعد الشهادتين هي الصلاة، ولهذا هي أول ما أمر به على جهة الحكم والفرض بعد التوحيد، وهي الصلوات الخمس. والناظم قال: قم بالصلاة الخمس، لأنها فرائض الله، وسيأتي ما يتعلق بالجمعة والعيدين في محلهما. هذه الفرائض الخمس متكررة على العبد في اليوم والليلة، خمس في العدد، خمسون في الأجر والمثوبة. واعرف قدرها، فإن معرفة قدرها تبين عن أهميتها وفرضيتها. ثم قال: فلهن عند الله أعظم شان. من شأن هذه الصلاة أنها أولا أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، ثانيا من عظم شأنها عند الله أن الله افترضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لما عرج به إلى السماء، ثالثا أنها نور وبرهان لمن حافظ عليها، وليست كذلك لمن لم يحافظ عليها. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. من عظم فرضها وعظم شأنها عند الله أن الله رتب على تركها الكفر، فإذا ترك الصلاة فهو كافر، جاحدا لوجوبها أو متهاونا متكاسلا بها في أظهر قولي العلماء. فإن الله جل وعلا يقول في آيتي براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعلها فيصلا وفرقانا. الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. والحديثان عن جابر بن عبد الله وبريدة بن الحطيب الأسلمي رضي الله عنهما، حديث جابر في مسلم، حديث بريدة عند أهل السنن بإسناد صحيح. اتفق السلف على أن ترك الصلاة كفر لهذين الموردين في الكتاب والسنة ولحديث عبد الله بن شقيق قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. حتى ذكر شيخ الإسلام قبله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أن السلف اتفقوا على كفر تاركها ولم يفصلوا، وإنما جاء موضوع التفريق بين تركها جحودا أو تكاسلا عند المتأخرين، ولهذا المحكي عن اتفاق السلف هو هذا. وهذه الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد من أعماله فيما يتعلق بديانته، وهذا يدل على عظم شأنها عند الله. من عظم شأنها أيضا أنها صلة بين العبد وبين ربه. من عظم شأنها أيضا أنها راحة وسكن لقلبه وطمأنينة لنفسه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد تفنن ابن القيم رحمه الله في ذكر منافع هذه الصلاة وهي كثيرة. لا تمنعن زكاة مالك ظالما، فصلاتنا وزكاتنا أختان، لأن الله جمع وقرن بينهما في نيف وأربعين آية في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى قال الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حيث فرق بين ما جمعه الله جل وعلا في كلامه. ومنع الزكاة على نوعين: أن يمنعها جحدا لوجوبها، وهذا كفر مخرج من الملة ولو أداها. الثاني أن يمنعها كسلا وبخلا، ولأهل السنة فيها قولان: الأول بكفره وهو قول ضعيف، والثاني بأنه لا يكفر وهو قول المحققين من أهل السنة. واستدلوا له بحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فقوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. قدره الصحيح. فقوله ثم يرى سبيله دلالة على عدم كفره بمجرد المنع. وقوله لا تمنعن زكاة مالك ظالما، ما وجه التنويه بأنه يفعل ذلك ظالما؟ لأن الزكاة حق متعلق بالمال، فظلم نفسه بعدم إخراج زكاة ماله، وظلم من يستحق الزكاة من أهلها بجحد منعهم زكاة ماله. فهذا وجه التنويه بكونه ظالما. الصيام يأتي ذكره، لكن لما ذكر الصلاة والزكاة قال والوتر بعد الفرض آكد سنة، والجمعة الزهراء والعيدان، مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان. الوتر هو أحد أنواع صلاة الليل ثلاثة، فإن صلاة الليل ثلاثة أنواع، آكدها وأعظمها الوتر، وهو سنة مؤكدة، بل من آكد السنن، حتى قال الإمام أحمد به صلاة الوتر سنة مؤكدة، من داوم على تركه فأرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه داوم على ترك ما داوم النبي على فعله حضرا وسفرا عليه الصلاة والسلام. الوتر بعد الفرض آكد السنن. النوع الثاني من أنواع الوتر صلاة التراويح، وهي مخصوصة جماعة في رمضان، وسيأتي لها إفراد من الناظر. النوع الثالث من صلاة الليل القيام، قيام الليل المطلق، المعني في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، فإذا خشي الصبح أوثر ولو بواحدة. ما وجه تكرار قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى؟ إذ لو قاصر الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوثر ولو بواحدة المعنى تم، لكن ما معنى يكرر قوله مثنى مثنى؟ أي لماذا قال مثنى مثنى؟ لا، لو قال صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوثر ولو بواحدة استفدنا أنها ركعتين، ما هي بأكثر، أنها لا حد لها. فإن معنى قوله مثنى مثنى أي لا تحد بعدد، لا تحد بعدد. إذا صلاة الليل ثلاثة أنواع، الأول الوتر أقله كم ركعة؟ واحدة، وأكثره 11 ركعة. والوتر يختلف في صلاته عن صلاة الليل بأنه يمكن أن تأتي بها جميعا بسلام واحد، ليس كذلك؟ يمكن ذلك، وبأنها وتر وبأنها آخر صلاة الليل، وهي الذي من داوم على تركها فإنه رجل سوء. صلاة التراويح هي من صلاة الليل لكنها مخصوصة بماذا؟ في رمضان، فلا يقام لها جماعة إلا في رمضان. لو تواعد الناس يصلون التراويح في شعبان وش يصير فعلهم؟ بدعة. ما قال إن التراويح بدعة إلا المجوس وشيعة الشيطان، ما ادعى أن التراويح بدعة إلا المجوس وهم الروافض. النوع الثالث قيام الليل المطلق، وهذا لا يحد لا في رمضان ولا في غيره، بل هو مطلق، وسيأتينا إن شاء الله الجواب على حديث عائشة وابن عباس في عدد صلاة الوتر إذا جاء ذكر التراويح. والجمعة الزهراء، الزهراء والعيدان، يفهم من كلام الناظم أن الجمعة سنة، هذا يفهم من كلامه، وكذا العيدان، وهذا كما هو مشهور قول عند المالكية، والناظم رحمه الله على مذهب المالكية. والصحيح أن الجمعة فرض لأنها بدل الظهر، بدل الظهر. وصلاة العيدين فرض أيضا لحديث أم عطية أمرنا أن نخرج لها العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن الصحيح أن صلاة العيدين ما هي سنة مؤكدة، وإنما هي فرض. وكذا صلاة الظهر لأنها بدل عن، وكذا صلاة الجمعة لأنها بدل عن صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. الصحيح أنها فرض، فرض عين على الأعيان، إلا المسافر فإنها تسقط عنه، والمرأة الحائض أو من تشتغل بأولادها، مع كل ذر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان. مع كل ذر صلها، الضمير في صلها يعود على ماذا؟ الجمعة والعيدين، لأن هاتين الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة العيدين يقيمها ولي الأمر وهو المتولي لهما. الجمعة تعيين المسجد الذي تقام فيه الجمعة من ولي الأمر، صلها مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، وهذا اعتقاد أهل السنة. ونرى الصلاة والجمعة والعيدين والجهاد والحج مع ولي الأمر برهم وفاجرهم، هذا اعتقاد أهل السنة. أما من يعتقد أن الصلاة الجمعة والعيدين لا تصلى إلا خلف المعصوم فهذا اعتقاد الروافض قاطبة بشتى فرقهم وطوائفهم. وطوائف الروافض ثلاث، غلاتهم وعامتهم وزيديتهم. الغلاة النصيرية والدروز والإسماعيلية والبهرة والحشكاشون والديصانيون والزنج والعبيديون المسمون زورا بالفاطميين، هؤلاء الغلاة الذين حكم العلماء بأنهم أكثر من اليهود والنصارى، أكثر ممن؟ من اليهود والنصارى وسائر المشركين. وهؤلاء الغلاة ما زال لهم وجود وانتشار، وعقائدهم خارج عقائد أهل الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بهم، هو وأبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الباقلاني، هؤلاء الثلاثة أعرف العلماء بهؤلاء الباطنية، يسمون بالباطنية لاعتقادهم أن الدين ظاهر وباطن. وهؤلاء اعتقدوا إمامة إسماعيل بن جعفر، يعني يعتقدون أن الأئمة المعصومين سبعة: علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي بن حسين الباقر، وجعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق، وإسماعيل بن جعفر الصادق وهو إمامهم المعصوم بزعمه، حيث افترقت الروافض عن الإسماعيلية في جعفر. الروافض زعموا أن الإمام المعصوم بعد جعفر ابنه الأصغر موسى الملقب بالكاظم، ولهالأيام هذه مزاره ومحتفل بمأثمه. وعند الروافض عند الاثني عشرية، والإسماعيلية قالوا إن الإمام هو المعصوم ابنه الأكبر إسماعيل، وافترقوا عندئذ وكفر بعضهم بعضا بناء على ذلك. طائفة الثانية عامة الروافض وهم الإمامية الاثني عشرية، وهم أكثر الطوائف فرقا وانتشارا وأحزابا، وقالوا بإمامة اثني عشر إماما، أنهم معصومون نص على عصمتهم. السابع جعفر وهو السابع موسى الكاظم، الثامن علي بن موسى الملقب بالرضا في سامراء، التاسع محمد بن علي الجواد، العاشر علي بن محمد الهادي، الحادي عشر الحسن بن علي العسكري، الثاني عشر من أدخلوه السرداب، سرداب سامراء عام 255، وهو محمد بن الحسن. والصحيح أن الحسن العسكري لا عقب له، وإنما هذا من كذب هؤلاء الروافض، حيث ينسجون خيالاتهم وخرافاتهم على هذا الإمام الغائب. عج وعج على مرادهم عجل الله فرجاه، وعلى مراد غيرهم طارتهم العجة. هذا الإمام الغائب عنده، وهم يعتقدون إمامة هؤلاء الأئمة الاثني عشر، وأنه لا قوام للجمعة ولا للجماعة إلا بإمام معصوم، لا قوام لها إلا بالإمام المعصوم. الطائفة الثالثة الزيدية، والزيدية فرقت عن عامة الروافض في الإمام الخامس، فإن الزيدية تعتقد إمامة علي، ومعنى إمامة يعني أنه معصوم، وإلا كل المسلمين يعتقدون إمامة هؤلاء الأئمة وفضلهم وتقدمهم، لكن معنى الإمامة عند هؤلاء العصمة. ولهذا أصول الروافض أربعة: أولها الإمامة، ومعنى الإمامة اعتقاد أن هؤلاء أئمة معصومون من الله، من لم يؤمن بهم فإنه كافر. وأدخلوا في أصل الإمامة سب الصحابة وتكفيرهم ولعنهم. لماذا؟ لأنهم لم يبايعوا هذا الإمام ويرتضوا بإمامته. الزيدية أئمتهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن حسين زين العابدين ثم زيد بن علي بن حسين ونسبوا إليه. وزيد هو الذي سمى الاثنى عشرية وأمثالهم بالروافض، لأنهم امتحنوه في أبي بكر وعمر فقال هما وزير جدي، فرفضوه وسماهم بماذا؟ بالروافض، وهذا الاسم اللائق بهم، أو الاسم الذي يليق بهم أيضا للإضافة من طريق التخصيص أنهم شيعة الشيطان كما سيأتي. أما يقال الشيعة بإطلاق هكذا فهذا غلط، غلط اصطلاحي وغلط أيضا في مضمونه، فإن شيعة علي هم أولى الناس به، أولى الناس بعلي من المؤمنون، وأولى الناس بعيسى المؤمنون، وأولى الناس بموسى المؤمنون، وليس اليهود والنصارى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام في صيام عاشوراء في حديث ابن عباس: مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني، أي ما لم يكن بآسيا أمرا يشينه في دينه فيخرجه من الملة. ويندرج تحت هذه المسألة مسألة إمامة المستور وإمامة الفاجر وإمامة المبتدع. وخلاصتها أن المبتدع والفاجر والمستور إذا كان إمام المسلمين الأعظم فتجد الصلاة وراءه ولا يجوز مخالفته ما لم يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. لحديث عوف بن مالك الأشجعي: خيار أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتسبونهم ويسبونكم. قالوا: أفلا نابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. اللفظ الآخر: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فدل على أن الصلاة تقام وراء الأئمة مهما كانت معاصيهم ما لم تبلغ حد الكفر الأكبر المخرج من الملة البواح الذي للمؤمنين فيه لهم من الله برهان. يبقى الإمام دون الإمام الأعظم. إذا نصب إمام على المسجد وكان مستورا، مستور لا يعرف اعتقاده لا سيما مع انتشار اعتقادات الباطلة، فالأصل فيه السلام ومصلي. لماذا؟ لأن عند المسلمين أصل، عند أهل السنة أصل أنهم يتعاملون مع الناس بالظاهر، ليسوا بمكلفين بتفتيشهم وامتحانهم، إذ الامتحان في دين الإسلام بدعة. الامتحان عند أهل السنة، امتحان الناس على عقائدهم بدعة، كما ذكره البربهاري في عقيدته السنة، قال: والامتحان بدعة. وهذا فيه التنويه على ما يفعله بعض الجهال المنتسبين للعلم أو للسنة، امتحان الناس على عقائدهم، هذا غلط. إنما يعلم الجاهل إذا كان يظن به الاعتقاد المخطئ والفاسد. أما يمتحن الناس وش عقيدتك، ولا يمتحن الناس ليصنفوا وش رأيك بفلان وبالله بعلان، فهذا داخل في الأهواء والبدع، شاء أهلها أم أبوا. وعلى هذا درج السلف من أولهم إلى آخره. المستور يصلى خلفه، لأن الأصل عندنا وش هو؟ أن المسلم الأصل فيه الإسلام والعدالة، والأصل فيه التعامل بالظاهر. قال سفيان الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، ونكل سرائرهم إلى الله، لم نؤمر بتفتيش سرائرهم. أبلغ من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المعذرون من الأعراب وكانوا 84، ما كان صنيعه معهم، قبل علانيتهم وأعذارهم الظاهرة وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، وعاملهم على هذا. وهذا الأصل أصل شريف وقاعدة متينة تفيد المسلم في كثير من تعاملاته. تكثر الأسئلة علينا، يقول: نحن زاملنا في أعمالنا ناس من أهل البدع، من الروافض، من الجهمية، من القبورية، من العلمانيين، من كذا، كيف نتعامل معهم؟ يقول: ما أمرت بتفتيش حالهم والبحث والتدقيق والتجسس عليهم، هذا يخالف دين الإسلام وشعاره، عامله على ما يظهر منه. إن أظهر الإسلام والسنة عامله عليه، إذا أظهر الشرك عامله على هذا الشرك، إن أظهر سب الصحابة عامله عليه، سواء كان قريبا في نسبه أو بعيدا في درجته، تسلم عندئذ وترتاح وتبقى على هذا الأصل الشريف. هذا مستور الحال. النوع الثاني: الفاجر. الفاجر صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة إذا كان إمام مسجد له حالتان: أن يكون إماما راتبا فيصلى وراءه، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف عقبة، خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر فصلوا وراءه، حتى صلى بهم مرة الفجر كم؟ 4 ركعات. قالت: ست إنسان تبون زدناكم، فتبون نزدناكم، لأنه مرتفع، ما هو على العقل ولا على السوية. فصلى وراء الحجاج. إذا كان هذا الإمام الراتب منصوب من الأمر فيه فسق، شرب خمر، إسبال ثوبه إلى أسفل الكعبين، حلق لحيته، شرب الدخان وأمثالها من المعاصي اللي يستمر عليها ومن الكبائر، نصلي وراءه. الحالة الثانية: أن لا يكون إماما راتبا، فهذا لا يقدم للصلاة، لا يقدم، يصلى بالناس. فإذا قدم وصلي بالناس وجمع واحد نصلي وراءه ولا نعيدها. ودليل ذلك قول عثمان رضي الله عنه لما جاء أهل الفتنة الغوغائيون تدرجوا معه إلى أن منعوه عن الصلاة المسلمين، وصاروا هم يصلون بالمسلمين مثل النبي عليه الصلاة والسلام. سأل ذلك الرجل المعاوية يا عثمان رضي الله عنه نصلي وراءه ولا ما نصلي؟ قال يا بني إن هذه الصلاة هي خير صلاة الناس، خير ما فعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءته. غوغائية وخوارج وعزلوه عن الصلاة، ومع هذا أذن بالصلاة وراءه لفقه ودينه رضي الله عنه، إن هذه الصلاة هي خير أعمال الناس، فإن أحسن فأحسن معهم. وهذا يدلك على أن أهل الإسلام وأهل العلم وأهل السنة أهل الإنصاف، صلى وراءهم مع أنهم غوغائية دعاة فتنة خوارج بإجماع المسلمين، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم، دل على الصلاة خلف مثل هؤلاء. إذن الصحيح أنه يصلى معهم، أما إذا كان هناك جماعة ثانية منعقدة أو ستنعقد وتقدم هذا ومه بإمام راتب أو له إمام مسجد ثاني، فله أن يسير إليه ولا يصلي وراء هذا. فرأينا كلكم الأقوال الراجحة ولا الترجيح والخلاف فيها مظنته كتب الفروع وكتب العقائد. الحالة الثالثة الصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف المبتدع يجري عليها ما جرى في الكلام على الصلاة خلف الفاجر. فإن كان المبتدع إماما راتبا منصوبا صلي وراءه ولا نعيد، وإن كان الإمام المبتدع إماما غير راتب وإنما هو تقدم بالجماعة، فإن كانت هناك جماعة أخرى أخرنا الصلاة خلف الجماعة الأخرى زجرا له عن بدعة، وإن لم يكن كذلك نصلي وراءه. رأى بعض أهل العلم من بعض ألفاظ عن السلف فيه تشديد النكارة في الصلاة خلف المبتدع، ومنهم من قال صلي وأعد، وهذا كله عند تأمله والنظر في بواعثه خرج مخرج إيش الزجر والتهديد، ما خرج مخرج القطع وإبطال الصلاة وراءه، وإنما زجر لهذا المبتدع أن يصلى وراءه ويتأسى الناس به، إذ الصلاة إمامة في الدين. والصحيح الذي رجحه غير واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز على أن المبتدع إذا صلي وراءه لا تعاد الصلاة، وحديث عثمان أصل في هذه المسألة الجليلة. نعم. وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان، صلى النبي به ثلاث صفة وروى الجماعة أنها في الدار، إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل وجز كالزاد، والله ما جعل التراويح منكرا إلا تجوز وشيعة الصلبان، والحج منكر عليك وشره أمن الطريق وصحة الأبدان. نعم. قال وصيامنا رمضان فرض واجب، افترضه الله في قوله في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب إن رمضان في هذه الآية جاء بعدها أياما معدودات إلى قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فسرت ذلك السنة، والسنة كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية قال رحمه الله فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. صيام رمضان فرض، وهذا الذي استقرت عليه الشريعة في أول الأمر، كان الفرض ماذا؟ صيام عاشوراء في أرجح قولي العلماء، وإلا فيقيل عاشوراء أنه ليس فرضا كما ذهب إليه ابن عمر، لكن الصحيح أنه كان واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ فرضيته ووجوبه إلى استحبابه. فرض واجب، الناظم رحمه الله القحطاني مالكي والمالكية كجمهور الأصوليين لا يفرقون بين الفرض والواجب، والذي يفرق بينهما هم الحنفية رحمهم الله. والتفريق بينهما الحقيقة تفريق معتبر من حيث الأثر، من حيث الأثر، فالواجب قد لا قد يصح من الإنسان فعله ولا يعتد به، أما الفرض فإنه متأكد لا بد أن يأتي به لقيام دينه. الصيام إمساك عن الطعام الشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. المفطرات أربع متفق عليها وخمسة مختلف فيها، فصح المجموع كم؟ تسع. ما المتفق عليها؟ الأكل والشرب تعمدا، والجماع، والحيض والنفاس، هذه متفق على أنها مبطلة للصيام. المختلف فيها عد معي: الاستفراغ عمدا فإن ذرعه القي فلا شيء عليه، ابن عباس. ثانيا الحجامة، أفطر الحاجم والمحجوب. ثالثا المبالغة في المضمضة. رابعا المبالغة في الاستنشاق. خامسا ذكرنا القي، المباشرة دون الفرق، إنزال المني، يعني إنزال المني بمباشرة أو بتكرار نظر أو بتقبيل أو بتفكير، فإنزال المني هذا مفسد للصوم. هذه هي مفسدة الصوم التسعة. لاحظوا الحجامة وجه كونها مفسدة للصوم لما فيها من إضعاف البدن مع النص أفطر الحاجم المحجوب، والشريعة لا تجمع على المكلف ضعفين، ضعف بترك الطعام وضعف بإخراج الدم، وهذا والله أعلم حكمة نهي الحائض عن الصوم، وأنه لا يصح منها. ليه؟ ليجتمع عليها ضعفان، لا يجتمع عليها في هذا ضعفان. وقيامنا المسنون في رمضان، وقيام المسنون في رمضان هي صلاة التراويح. صلاة التراويح سميت بذلك لعلتين: الأولى أنهم كانوا يتروحون بين هذه الصلاة، أي يستريحون بطول قيامهم وقنوتهم، فكانوا يقرؤون في الركعة الواحدة بالمئة في آية، كما جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وغيره لما سئل أبي وتميم بن أوس الزاهري رضي الله عنهما كم كانوا يقرؤون، يقرؤون في الركعة بمئتي آية. أذكر يوم كنا نشيطين حذرناها، ولهم يختمون القرآن في رمضان ست أو سبع ختمات التراويح. الصحابة على هذا المنوال إذا قدرتها يختمون الختمة في رمضان بكم؟ ست إلى سبع مرات. وسميت التراويح أيضا بذلك لأنهم كانوا يتراوحون في وقوفهم من طوله، هذا وهذا كلاهما علتان في التراويح، وهي قيام رمضان، لكن صارت علم على قيام رمضان جماعة. صلى النبي به بإيش؟ بالقيام المسنون هذا في رمضان. صلى النبي به ثلاثا رغبة، وروى الجماعة أنها اثنتان. أخرج الجماعة، والجماعة هنا أصحاب الكتب الستة، ومنهم من يضيف لهم الإمام أحمد كما هو صنيع المجد أبو البركات في المنتقى، فإن مجد الدين ابن تيمية الجد إذا قال رواه الجماعة في المنتقى فيرد بهم السبعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والإمام أحمد، إن كان المجد اصطلاحه كاصطلاحي أكثر المحدثين في تقديم أحمد عليهم ترتيبا لهم بماذا؟ بالمشيخة. اللي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في رمضان، لأنه ندبهم إلى قيامه، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ندبهم إلى ذلك فعلا، صلى بصلاته في ليلة من الليالي أقوام فأقرهم عليه، فتسامع الناس فجاء الليلة الثانية فكفر الناس فصلى بهم، الليلة الثالثة اجتمع جماعة أكثر وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، تسامع الناس بذلك، فلما جاءت الليلة الرابعة اكتظ المسجد عن أهله امتلأ، فانتظروا خروج النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج عليه حتى طلع الفجر، فخرج عليهم وصلى بهم الفجر، ثم لما انصرف قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: إنهم لم يخف علي مكانكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. إذا ترك الصلاة بهم جماعة بقية الشهر خشية أن تفرض عليه من شفقته بأمته، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم من الشرع إلا ما أبلغه الله إياه، فترك صلاة بهم جماعة حتى مات في عهد أبي بكر، واستمرت خلافته كم؟ سنتين ثلاثة أشهر، ما جمعهم لأنهم مشغولون بالجهاد، جهاد المرتدين. في خلافة عمر وقد طالت خلافته، حصل في أولها مثل ما حصل في عهد الشيخ، لكن عمر رأى المسجد جماعات، رأى فيه جماعات، أنزاع هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة، يصلون التراويح، يقيمون رمضان. هذه الجماعات التي كانت تقام في عهده هل هي بدعة؟ ما هي بدعة، لأن القائمين بها الصحابة بإقرارهم، وقال عمر: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على من؟ على إمامة أبي وتميم بن أوس الداري، وكان يصليان بهم في الركعة بالمئتي آية، فلما رآهم مجتمعين رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هذه، وأراد من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح ومن حيث المعنى الشرعي، وقد أقر عمر على ذلك سائر الصحابة ولم يخالفه أحد، حتى علي رضي الله عنه لم يخالفه، لأنه أحيا أمرا موجودا في عهد الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك إدامة الاجتماع لأجل أن لا تفرض عليهم. هذا أصل مشروعية صلاة التراويح في قوله عليه الصلاة والسلام وفي فعله، ولم يذكر عنهم عدد في إقامتها، لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنهم صلوها 20 ركعة، وذكر الإمام مالك كما في الموطأ أنه أدرك أهل المدينة يصلونها 36 ركعة. مالك أدرك من؟ أدرك أبناء التابعين، وعمل مالك في مذهبه هو باعتبار عمل أهل المدينة، من أصول مالك اعتبار عمل أهل المدينة، لأنهم ورثوا عملهم عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنه. وهذا من الأدلة على أن صلاة التراويح لا تعد بعدد، لا تحد بعدد، يصلي الناس ما شاءوا. طيب، ما هو الأفضل والأكمل؟ الأفضل فيها والأكمل ملاحظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العدد، وأعظم من ذلك في الهيئة والفعل، لأنه وجد طائفة عنوا بالعدد في السنة وخالفوا الهيئة في السنة، فبدعوا من زاد على 11 ركعة وشددوا فيهم تشديدا عظيما، ولهذا ما يأتي رمضان إلا تثور هذه الثائرة. ولا لا يا أخوان، أنت ممكن في بلدنا المملكة العربية السعودية الحمد لله الشأن أخف، لأن ما زالت الربزة عند العلماء، إحنا في ذمة علماء ذمة مطاوعة، لكن خارج هذه البلاد تأتي في ليالي رمضان مطاحنات ومنازعات ومشاحنات. أنا رأيت هذا في أوروبا وفي أمريكا، إذا جاء رمضان تطاحنوا وتباغضوا وتلاعنوا وتشاتموا وتباغضوا في الزيادة على 11 ركعة، حتى ربما وقد سمعناها من بدعوا من يزيد على 11 ركعة، ولا يصلون خلفه ويشهرون فيه، الناس يصلون في المساجد وهم في مجالسهم فلان مبتدع لأنه زاد على 11 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كما في الصحيحين: ما زاد صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هؤلاء مثل ويل المصلين، أخذوا أول الكلام وتركوا آخر، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني أنه يطيلهن جدا، 4 ثنتين ثنتين، فالأربع الأوائل يطال فيها القراءة والقيام، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يثرن له ما قد صلى. من أراد موافقة السنة والأفضل والأكمل فليأتي بالهيئتين بالعدد مع الصفة، أما يأخذ العدد وحده فما أصاب السنة وإن زعم أنه يصيبه، كالذي يقرأ في يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل في الركعتين، هل أتى بالسنة؟ هي جاب شرط السجدة، هذا اللي يأخذ السنة وقصها على كيفه. إذن موافقة السنة هو بالأمرين بالعدد مع الهيئة، هيئة بلا عدد ما أصاب السنة وعدد بلا هيئة ما أصاب السنة. يرد على هذا حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كم؟ 13 ركعة. إذن عائشة حفظت ما رأت، ابن عباس حفظ ما رأى، إذن لا غضاب. إذا أنضاف هذا الاختلاف مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى دل على أنها ما لها عدد، إذا انضاف إليها من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة دل على أن السنة وشه أن يقوم الإنسان حتى ينصرف الإمام. والله يا أخواني رأيناه في الحرم، وإن كانت الظاهرة خفت الحمد لله لأنهم توبعوا من رجال الحسبة في الحرم، إذا صلى الإمام خمس تسليمات الأولى انصرفوا في آخر الحرم تكهون ويسولفون ويضحكون ربما يتلاحقون بعد تلقاهم بلحاهم إلى صدورهم تلاحقون بدعوى أن ما زاد على الخمس بدعة. هذا من أثر التعصب، التعصب الذي يبلى به بعض الناس، وإن كان تعصبا على ما يزعمه أمرا سلفيا لكنه دل على فقه، ضعف الفقه عنده وضعف العقل. وهذا اللي عناه ابن القيم في قولي لما قلت لكم لما قال وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب. هذا الذي يقع فيه هؤلاء المساكين، قلة فقه قلة علم وأخذ ببعض النصوص وترك لبعضه، خروج عن جادة المحققين العلماء، أو تعصبا لمن أكبروه في قلوبهم من الفضلاء فيقعون في هذه الخطيئة. ثوب من الثوب من تعرى من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أثقر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الجماعة أي أصحاب الكتب الستة والإمام معهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلتين، واللي في الصحيحين ثلاث ليالي وترك قيام الرابعة، سواء قام بهم ليلتان أو ثلاث العبرة بأصل المشروعية. إن التراويح راحة في ليله، وهذا سبب ثالث سمي فيه التراويح لأنها راحة، راحة في نشاطه بالعبادة، راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان، عويجز عن الطاعة غلبته نفسه ودعته راحته عن الطاعة. ولهذا أهل القيام قيام الليل أنشط الناس، أنشط الناس في نهارهم في كسبهم في معاشهم في تعلمهم، وهذا أمر مجرب معروف. العلماء الأكابر اقرأوا في سيرهم كيف أنهم كانوا يقومون الليالي الطويلة ومع ذلك حازوا العلوم العظيمة. والله ما جعل التراويح، ما قال التراويح في كلا البيتين لأجل استقامة النظم، ما قال والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلباني سماهم كذلك لمشابهتهم إياهم في وجوه، فإن أصل الرفض من أين؟ من المجوس ومن شيعة الصلبان الذين يدعون أنهم شيعة الرحمن وهم ليسوا شيعة الرحمن لأنهم عباد أو عباد قبور وأضرحة ومقامات كما وقع من عباد الأصنام. يأتينا قوله رحمه الله والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، لأن عندهم صلاة التراويح بدعة، بل رمضان كله ليس شهر طاعة، ولهذا ينضف منهم الحرم، فلتنضف منهم ينضف منهم الحرمان، وإلا فالقوم معظمون للمشاهد والمقابر والأضرحة والمزارات والعتبات، معرضون عن مقامات التوحيد ومشاهد التوحيد. نعم والحج والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. الحج مفترض عليك، وهذا الفرض الخامس من أركان الدين، الحج إلى بيت الله الحرام، وله شرطان: أمن الطريق وصحة الأبدان، أن يكون البدن صحيح. طيب المال، المؤلف ماذا؟ الناظم مالكي. فيكفي عند المالكية أن يكون الطريق مؤمنا، وأن يكون قادرا في بدنه على أن يذهب ويرجع. جمهور العلماء يجب في الحج كم شرط؟ خمسة سرعة تفصيل: الإسلام فلا يصح من كافر ولا مرتد، البلوغ، وهذا شرط في الإجزاء لا في الصحة، فلو حج الصغير أجزى صح حجه لكن ما يجزى حج الإسلام. الحرية، الاستطاعة، وهو أعظم شروطه. ما معنى الاستطاعة؟ هنا الكلام في شرطه عند الناظم على شرط الاستطاعة، لأنه أعظم شرائط الحج. شرط الاستطاعة الزاد والراحلة، هذا عند جماهير العلماء. الزاد أن يجد نفقة زائدة عن نفقة من تلزمه نفقتهم في ذهابه وإياه، والراحلة التي تنقله إلى مكة وتعيده منها. على أن الجمهور إذا جاء مسألة شرط الراحلة يضطربون في المكي، هل يجب عليه راحلة؟ قالوا إذا كان يستطيع الخروج ببدن غير راحلة وجب عليه، وهذا يجعله شرطا للآفاقي الذي يأتي من مكان بعيد. من شروط الاستطاعة، وهذا يدخل في شرط الاستطاعة، أن يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقد يملك الراحلة في نفسه لكن ما يثبت عليها، كما في حديث المرأة الخطعمية. من شروط الاستطاعة أيضا شرط يتعلق ب الآن في زماننا بالتصريح، التصريح الذي يمكن منه من أداء النسك، ولهذا من لم يستخرج التصريح أو من ليس له تصريح لا يجب عليه الحج وجوبا شرعيا. بعض الناس الممنوع مرغوب، يحب يعطي الشريحة عناد، هذا ما هو ليس بملزم شرعا أنه يحج بهذه الطريقة. إذا ما أعطي التصريح لا يجب الحج عليه، لأنه كالممنوع من الحج حتى يحصل سببه. المرأة تنضاف أيضا شرط الاستطاعة بوجود ماذا؟ المحرم لها. الحج والصيام كالزكاة، جحدها كفر مخرج من الملة، والتهاون بها كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة. الحج الصيام كالحج، والحج والصيام يصحان من أين؟ من البدن، وهذا وجه إخراجهما كالزكاة. الزكاة قلنا دليلها ماذا؟ ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. لكن الحج بإجماعهم جواز حج البدن، وحج البدن ممن لم يحج. في حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين ما كنت قاضيته؟ اقض الله فالله حق بالوفاء. وهذا أصل في حج البدن. وكذلك الصيام في عائشة في الصحيحين: من مات عليه صوم صام عنه وليه، دل على أن من مات ولم يحج تهاونا لا نحكم بكفره، لأنه يؤدى عنه الركن ولو بعد موته. الصلاة تؤدى عنه بعد موته؟ لا، لكن إذا حج عنه وأدي عنه الفرض يبقى عليه إثم إيش؟ التفريض. إنسان كبر في السن ومات ولم يحج مع قدرته عليه، يلحقه الإثم، لكن قيام الفرض يكون بما يحج عنه حج البدل. وقل مثل هذا في الصيام. سم الحاجب هو اللي سبب لها الحجامة. أحسنت، جزاك الله خير على هذا السؤال. المحجوم عرفنا أن فطره لأنه أضعفه خروج الدم، وألحق العلماء بالحجامة التبرع بالدم تبرعا كثير، واستثنوا البرواز والبروازين للتحليل. طيب هذا المحجوم الحاجم، قال الحاجم لأنه يشفط ويحصل له مظنة لأن يبلغ إلى جوفه. والمظنة في كثير من المسائل الشرعية تنزل منزلة الحقيقة. أما إذا جاء الآن إلى جهاز ما فيه شفط وركب الجهاز على ظهره ولا على محاجمه ولم يشفط فإنه لا يناله فطر الحاجم لذهاب سبب أو موجب الفطر. كبر هديت على الجنازة أربعا واسألها بالعفو والغفران. إن الصلاة على الجنازة عندنا فرض كفاية لا على الأعيان. إن الأئمة للخلاف نوافل وبها يقوم حساب كل زمان. لا تصيرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء اثنان متثبتان على الذي يريان يقابلين ابنيهما ثقتان. لا تقصدن يوم شك عابدا فتصومه وتقوم وتقول من رمضان. هذا مما استدرك على الناظم رحمه الله. هذه مسائل فقهية وأدرجها في نظمه. فهل هذا ما أخذ يؤخذ على الناظم؟ الجواب لا. الناظم ما درس في جامعة الإمام ولا في كلية أصول الدين ولا في غيرها. الناظم عاش زمانه وفي زمانهم كانوا يدخلون هذه المسائل في نظمهم ولا غضاضة في ذلك، لكن أدخلها لأنها تابعة لهذه الشعائر، شعائر الإيمان، ولأن فيها خلاف من أهل البدع. ولهذا أدخل العلماء في مسائل الاعتقاد المسح على الخفين مع أنها مسألة فقهية، لكن لأن أهل البدع خالفوا فيها فأنكروها، ولأن الأحاديث فيها متواترة. وهكذا غيرها مثل الصلاة خلف البر والفاجر وأمثال ذلك. الناظم رحمه الله أدخل في نظمه مسائل فقهية وأحكام كما ستأتينا في الطلاق والتيس المستعار والمحلل والمحلل له، وأدخل فيها أيضا مسائل فقهية في العبادات، وأدخل فيها مسائل في الآداب والسلوك، وأدخل فيها أمور وعظية، وهذا من التفنن عند الناظم رحمه الله، فهو يحمد له ذلك ولا يعاب عليه به. كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. ليش قال أربعا؟ ليش ما أطلق خمسا أو تسعا؟ قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا وكبر تسعا. ها؟ لا، حتى حنبلي بعد، لأن الشريعة استقرت يا أخواني على أن التكبير على الجنائز أربعا. الشريعة استقرت بذلك، وعليها استقرت الشريعة كما يقرر هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن تأمل الزيادات على الأربع إنما جاءت لسبب، كتكبيره عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كبر عليهم تسعا، علي رضي الله عنه كبر على شهداء قتل الخوارج خمسا، إذا لها خصوصية. أما ما استقرت به الشريعة ويحمل عليه العامة فهي أربع تكبيرات. الأولى يقرأ فيها بالفاتحة، والثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، والثالثة يدعى فيها للميت. وأحسن ما فيها من الدعاء ما جاء في حديث عوف بن مالك يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة حفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء واغسله بالبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب جهنم وعذاب القبر. قال عوف: فتمنيت أني ذلك الميت. لأن هذا الدعاء دعاء جامع، وهو أحسن الأدعية الواردة في الدعاء للميت. إن الصلاة على الجنائز عندنا، عند من؟ عند أهل السنة. فرض الكفاية لا على الأعيان، يعني فرض كفائي إذا قام به من يكفي، لو اثنين سقط ذلك عن الباقين إذا علموا ذلك. أما إذا ما علموا ما عليهم شرع، لأنه ليس واجب في الشريعة مع عدم العلم. وفيه الرد على أهل البدع في صلاتهم على الجنائز، فإن أهل البدع متفاوتون في الصلاة عليها. منهم من يكبر عليها 10 تكبيرات، ومنهم من يكبر عليها تكبيرة واحدة، ومنهم من لا يصلي بل يجعلها دعاء، كمن تشبه باليهود والنصارى يجعله دعاء يسمى بالتأبين، تأبين الميت، أو قراءة الفاتحة كما هي سنة الروافض والقبورية. إن الأهلة للأنام مواقت، كما قال الله جل وعلا في آية البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هي مواقيت. إذن الشهر والشهور والسنوات عند المسلمين تقاس وتعتبر بالهلال بالأشهر القمرية، وبها يقوم حساب كل زمان. وش مراد به كل زمان؟ لا، ما مراد الناظم وبها يقوم حساب كل زمان؟ ها؟ ليش وصول السنة؟ لا، هذه إذا كان مراد بها نجوم الصيف، العبرة بالأشهر القمرية، الأشهر الشمسية ثابتة ما تغير، إشباط وأيلول والكوانين. عمر الكوانين كان من أول كوان الثاني اللي فيها البرد بدو صر، هذه ما تتغير. ما معنى قوله وبها يقوم حساب كل زمان؟ أصبح أن نشوف البعيدين. لا، الحج زمان واحد. طيب هذه مثل العبادات، الحج ورمضان وباقي الأشهر. أحسنت. وبها يقوم حساب كل زمان كل السنة مقامها واحتبارها بالأشهر إيش؟ الهجرية. كل السنة اعتبارها بالأشهر الهجرية، والسنة إذا ضبطناها بالهجرية جميع الزمان صار كذلك. فمراد به حساب كل زمان يعني كل أشهر السنة. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء اثنان. هنا ظهرت مالكية المؤلف، لأن الجمهور لا يصح عندهم دخول الهلال دخول الشهر كل الشهور ولا خروجه إلا برؤية عدلين اثنين. في دخول رمضان خالفهم الحنابلة، وهذا من مفردات المذهب، فيصح ثبوت دخول الشهر برؤية عدل ولو أنثى، وهذا الذي وافقته السنة. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فأمر الناس بالصيام. والرائي من هو؟ واحد بن عمر. وفي السنن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الهلال البارحة. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: اللهم نعم. قال: تشهد أني رسول؟ قال: اللهم نعم. فأذن بالناس فأمرهم فصاموا. أخرجه أهل السنن. فدل على أن رؤية الهلال تكفي من رؤية عدل، إنسان عادل مقبول الشهادة رجلا كان أو امرأة. وكونها مرأة محل خلاف في حتى عند الحنابلة، فإن إذا قال الناظم في متن الزاد برؤية عدل ولو أنثى إشار الخلاف القوي. من اللطائف هذه اللي بنجيبها نوسع فيها صدور الإخوان، أنه كان القاضي في بلدنا الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع، أبو الشيخ محمد صاحب الحواشي المعروفة، وكان هو القاضي وهو سبط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باقطي. ليلة رمضان، ليلة الشك يعني، انتظر واحد يبلغ برؤية الهلال، ما جاء حتى صلى الناس العشاء. رجع الشيخ وإذا برجل يقول: زوجتي فلانة وهي من محارم الشيخ. لا، يقول: بنتي فلانة وهي من محارم الشيخ تقول إني رأيت الهلال. قال: مشينا. من اللي يقوله؟ الشيخ. مشينا إلى هذه المرأة وهي بنت ما بعد تزوجت، فقال له الشيخ: يلا تعالي وريني وين شفتي الهلال. فرجعوا الدور الأول، الدور الأول الليوان، الدور الثاني الروشن، الروشن غير روشنكم يا أهل بيشة، الروشن الدور الثاني بعد العشاء. اصبر، لا تعجل. شو الدور الثاني في الوادي؟ روشن روشن. العلية عندكم هنا، عندنا احنا ذوي اليسار يحطون دور ثالث فوق الثاني. كل هذا منطين، ورقى معها للدور الثالث، ورقى معها للمنفوح. المنفوح السقف اللي تحته الدرج، والمنفوح يستفاد ينشر فيه الطعام اللي ما يحبون يخربها احد من البزلان وغيره. فرق الشيخ هو وياه المنفوح، قال يلا وريني شلون شفتيه وين شفتيه، فتحرر معها تحقق من رؤيتها. قال شفته كذا ولا كذا، منزلب ولا مرتفع، له قرون ولا ما له قرون، يعني له طرفان مدببان ولا لا. لماذا؟ لأنه معروف عند أهل الشام أنه إذا رؤي قرص ليس مدبب الطرفين الغالب أنه المشتري، كوكب المشتري انعكس ظله فرؤية من غير تدبيب. أما القمر في الهلال فلا بد أن يكون له طرفان مدببان، يسمى عند الناس بإيش؟ بالقرون. فتحقق الشيخ من رؤيتها، فأمر المؤذن ينادي بالناس الصلاة، واجتمعوا وقال ترى ثبت عندنا دخول الشهر وغدا صائمين، وصلى بهم تلك الليلة صلاة التراويح لما كان لكل أهل بلد إيش رؤيتهم، ما هنا برقيات ولا وسائل إعلام ولا غيره. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال، أي ذات الهلال، يصير المرء هلال ما هو مشتري ولا غيره، ولا شعرة على إحجاج الرجال. بعض الشيبان يشوف شعرة المال وهذا الهلال، ها؟ إذن لا بد أن يكون المرء وشو؟ شخص الهلال، مو بتوهمونه من الوراء، أي من الناس اثنان الوراء، أي من الناس العدول متثبتان على الذي يريانه، حران في نقليهما ثقتان، دلال على أن الرؤية شهادة يقبل فيها ما يقبل في الشهادة. نواصل حضر الأذان. الله الله، وصارت متأكدة أنه شافت هلال ما توهمت. المرأة نقبة شهادتها مع مرة أخرى في الحقوق المالية وفي الحدود، أما ما سواها من الأمور نقبة شهادتها. قدم شهادة المرأة على الرجل في الحيض والنفاس والرضاعة وأمثالها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أنا أعتذر أيها الإخوة، ترى المسائل تحتاج إلى تطويل أكثر من هذا، لكن المقام والمناسبة تقتضي الاختصار، تطويلاتها في كتب الفروع والخلاف. يقول رحمه الله: لا تقصدن ليوم شكك عامدا فتصومه وتقول من رمضان. وهذا هو المذهب الصحيح، مذهب جمهور العلماء، أن يوم الشك إذا لم يرى في ليلته الهلال فإنه لا يصام. ما هو يوم الشك؟ هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى في ليلته الهلال، هو يوم الشك. ومذهب الحنابلة أن يوم الشك إذا منع من رؤية الهلال غيم أو قتل يصام، أخذا بمذهب ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفسدوا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فأخذوا قول اقدروا له يعني ضيقوا له. والتضييق هو بأن يصام لقول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه أي ضاق عليه. والصحيح خلاف ذلك وأن يوم الشك لا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية فإن غبي عليكم فأكملوا العدة، في رواية في البخاري فأكملوا عدة شعبان 30، في رواية مطلقة فأكملوا العدة 30. إذن يوم 30 هو يوم الشك الذي لم يرى في ليلته الهلال، سواء كان بعجز الناس لوجود قطر أو غيم أو غبار أو سحاب أو كان بتقصيرهم بأن لم يتراه، فإنهم لا يصومون يوم الشك. وفي السنن من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بل عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وسبب ذلك أنه رضي الله عنه دعا أصحابه إلى طعام يوم 30 فخرج، قام اثنان فخرج فسأل عنهما فقال إننا صائمان، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم لأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فتصومه وتقول من رمضان، فإنه لا يصح لا من رمضان ولا يصح صيامه، ولهذا صيام يوم الشك من الأيام المحرمة. لاحظوا يا أخواني الأيام، هناك أيام فرض صيامها وأيام واجب صيامها وأيام مستحب صيامها وأيام مكروه صيامها وأيام محرم صيامها. إذن جاءت الأحكام الخمسة في هذه الأيام. ما الأيام التي فرض صيامها؟ رمضان لأهل وجوبه يخرج العاجز والمسافر. ما الأيام التي يجب صيامها من غير فرض؟ صيام النذر والقضاء والكفارات. ما الأيام التي يستحب صيامها؟ هذه كثيرة، 600 شوال، 2 الخميس، البيض، عاشوراء يوما قبله. ما الأيام التي يكره صيامها؟ الصحيح أن الجمعة منفرد حرام صيامها، لا تصوم يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة بالصيام. يوم العيد حرام صيامه، صيام رجب هذا مكروه. أما إذا اعتقد صيام رجب سنة فهذه بدعة، فانتقل إلى الصيام المحرم، انتقل إلى المحرم. سم لا يصوم رجب كله يعتقد له فضيلة. نعم ذكرنا منها العيدين وصيام أيام التشريق لغير حاج فاقد للهدي أو صيام يوم الشك وصيام يوم السبت تخصيصا له، يوم الجمعة تخصيصا له، هذه محرم صيامها. مع أن المذهب مذهبنا مذهب الحنابلة أن صيام يوم الجمعة مكروه ليس بمحرم، والصحيح أنه محرم إذا أفرده به. نعم. لا عطنا منها ما سم إذا كان له صيام إنسان تعود يصوم 2 الخميس وصار يوم الخميس 30 من شعبان فهذا له أن يصومه، إذا كان عليه قضاء يجب أن يصومه. أي ما يخالف إتمام لشعبان هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يومي يومي إلا من كان له صوم فليتم صومه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم. لا تعتقد دين الرافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان إن الرافض شر من وضح الحق من كل إنس ناطق أو جان فدعوا النبي وحملوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله متفقان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جدلان فئتان عقلهما شريعة أحكم بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان ثالثتان في سبل سكيتان تاركتان في سبل الهدى وهما في دين الله قائمتان. رحمه الله. شوف شلون النظم سهل عليه، ولدادة العبارة وجزالتها، وساقها رحمه الله هذا المساق في الرد على الفصول. ترى هذا أسهل من نظم ابن القيم، مع ما عند ابن القيم في النونية من الجزالة في الألفاظ، لكن هذا النظم من عذوبة وسهولة يفهمها حتى العامي، أليس كذلك؟ لكن نظم ابن القيم يحتاج إلى طالب علم. والله تمرنا أبيات في كافية ابن القيم النونية نردها مرتين وثلاث، يا الله نستحضر المعنى منها. ثم أكثر أبياته تحتاج إلى من عنده دراية فيما يذكره ابن القيم. انظر مثلا إلى قوله، وهذه من الأشياء السهلة في نونيته، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان، فقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على مر الزمان فانيتان. هذا مع أنها من أسهل ما في النونية، لكنها تحتاج إلى طالب علم. لكن نونية القحطاني سهلة، العام يدرك منها المعنى الكلي، ما فاته بجملة يحصلها في عجز البيت، ما فاته بعجز أدركه في صدر البيت الذي قبله، وهكذا. يقول رحمه الله في هذه الأبيات التي خصها في الرواح، والله العالم انهم غافينه ومن هدينه، لكن هل كان في الاندلس روافض؟ ما يبعد، لان البدعه بدعه الرفض انما وجدت متى؟ في المئه الاولى في اواسطه، فلا يبعد ان يكون ذهب منهم الى الاندلس احد. والظاهر انه ادرك العبيديين، وهذا مما يقرب زمانه تقريبية. إن قلنا أنه بعد الأشعري ولا لا؟ أبو الحسن الأشعري تم وفاة 434، والعبيديون كان في المئة الرابعة، ولايتهم على شمال أفريقية، فهم غاسينة لا أهدينة، مدرك لهم. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال، والمحال فيها ضبطان بفتح الميم من المحل، وهو شدة الجذب، وفيها ضبط آخر بضم الميم، أهل المحال أي المستحيلات، لأنه يقوم دينهم على الخرافات المستحيلة. إماما غائبا عندهم عطلوا أحكام الشريعة حتى يخرج وماله وجود، واعتقدوا إمامته وخروجه دينا، ومن لم يعتقد ذلك أنه خارج من الملة. أهل المحال وشيعة الشيطان. الروافض مر علينا أنهم خمس ثلاثة أصناف، الغلاة وعامتهم وهم اثنى عشرية بفرقهم، اثنى عشرية لوحدهم أكثر من 70 فرقة، وكان عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط يخرجانهم من فرق الإسلام، هم فرق خارج الإسلام، بل أخرج بن مبارك بن أسباط يوسف رحمهم الله الجهمية من فرق أهل الإسلام. الطائفة الثالثة منهم الزيدية، وهم 6 فرق. سم أصولهم 4، الإمامة والعصمة هنا أذكرها. أصول الروافض الإمامة، وكل يفسر الإمامة على كيفه، الإسماعيلية على كيفهم، والزيدية على كيفهم، ودلك على كيفهم، والعصمة والرجعة والتوحيد. العصمة عصمة الأئمة، والرجعة رجعة الإمام أو رجعة علي بحسب اختلاف فيها، والتوحيد وهو إنكار الصفات، ومنهم من يبدأ التوحيد بالنبوة ويدبون تحته إنكار الصفات. إنهم أي الروافض، وهذا الاسم اللائق بهم أنهم الروافض، أهل المحال أي أهل المحل الجذب القحط القفر، الدين الذي ما فيه خير، وأهل المحال أي الخرافات والخزعبلات، ولهذا من له عقل لا ينتسب لهم، حتى قال ابن محمد عامر بن شرحيل الشعبي الإمام المشهور يقول الروافض لو كانوا من البهائم كانوا حمرا، يعني حمير عزكم الله، ولو كانوا من الطيور كانوا رحما، لأن دين ما يقبل عقل، ولو شئت أن يملأوا بيتي هذا ذهبا وفضة على أن أكذب لهم لملأوه ذهبا وفضة. يعني ما عندك أحد. اللي عنده عقل لا يقبل بدينه لأنه مبني على الخرافة، مبني على الكذب، مبني على شيء لا يقبله العقل. وشيعة الشيطان هذا اللاذهم ليسوا شيعة لآل البيت وإن زعموا ذلك وتنافحوا عليه، إنما هم شيعة الشيطان، لعب عليهم الشيطان. كمن يسمي نفسه الآن حزب الله، ما هو حزب الله، حزب الشيطان. نعم يا أخوان، لكن لعبوا بهذه المصطلحات حتى درجوا على العوام الطغان من الناس اللي ما يعرفونهم ويدركون شرهم وخبثهم وقبحهم. الشيعة وجد هذا المصطلح في تاريخ علماء المسلمين. ألم يتهم الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بأنه شيعي؟ ها؟ اتهم ابن جرير الطبري بأن فيه تشيع. يجب أن ننتبه إلى هذا المعنى حتى من الرواة، فلان عنده تشيع أو يتشيع. تمركم هذه كثيرة في كتب الرجال تقريبا وفي غيرها. لابد نفهم أن هذا التشيع عند هؤلاء غير التشيع عند الرواة. ولهذا نؤكد أن الاسم الصحيح اللائق بهم وصفا واصطلاحا هم الرضاضو، هكذا سماهم به علماء الإسلام. طيب الشيعة من هم؟ هم الأتباع. أهل السنة شيعة علي رضي الله عنه، هم أتباعه ومؤيدوه وناصروه، لكنهم ما غلوا فيه. علي رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه تصل عليه النار طائفتان. يقول الناظم رحمه الله: وعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. يعني الخوارج كفروه وحاربوه، والروافض ايش؟ عبدوه وألهوه. الذي جاء في اصطلاح تاريخ الإسلام أنه شيعي هو الذي قدم عليا في الفضل على عثمان، فاعتقد أن عليا أفضل من عثمان. وهذا وجد عند بعض العلماء وبعض الأئمة، فقالوا هذا شيعي، ما سب على عثمان ولا غيره، وإنما قال علي أفضل منه رضي الله عنه. طيب يمركم، يمكن مركم في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال للحافظ، ايش للحافظ الحارثي، صح؟ من هو له الميزان للذهب؟ اذا مر فلان شيعي محترق، شيعي غالي، ما يريد بهم؟ يريد بهم من قدم علي على الشيخين ابي بكر وعمر. ما سب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما قال علي أفضل منهما أو منهم. هذا عند الحافظ الذهبي وعند عامة العلماء شيعي غالي بالتشيع محترق، لا تقبل رواية. لكن استقر عمل المسلمين وإجماعهم على أن عثمان أفضل من علي وأولى بالخلافة منه. وعلى هذا الإجماع المستقر الذي ينسي الخلاف الذي قبله. إذا الذين فضلوا علي على عثمان ما قالوا علي أولى بالخلافة من عثمان، لا، جعلوا الخلافة لعثمان لأنها بويع من الصحابة، لكن قالوا علي أفضل به من ناحية الفضل. فهذا الذي فيه تشيع، وهذا الذي يمركم في تاريخ الإسلام، وهذا انقطع تقريبا في أثناء القرن الخامس فلم يجد غيره. جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران. عندهم الشهور مهم ابناها على القمر، وإنما ابناها على الشمس، لأنهم وراث المجوس، عباد النيروز، ورثة المجوس. فالشهور عندهم شهور ماذا؟ شمسية. حتى تاريخهم الآن خاسر المسلمين، هجرة شمسية. أظن هذه السنة 1376 ها شين، يعني هجرة شمسية. فتاريخهم ليس بالشهور القمرية وإنما بالشمسية. وربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. الناظم يجب أن ننتبه إلى أنه عالم بالهيئة، عالم بالفلك كما سيأتيكم إن شاء الله. يقول شهورهم يدعون أنها وافية لأنها على رؤية على الشمس، والشمس إما شهورهم 30 أو 31. يقول ربما نقص الذي هو عندهم واف، وربما كمل الذي عندهم وهو ناقص، لأنهم ما يبنوا على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، قال صوموا لرؤيته وأفسدوا رؤيته. أذكر جمعني مع أحد معمميهم نقاش في دخول رمضان، قلت علي رضي الله عنه هل بنى على أشهر الشمس ولا أشهر القمر؟ قال ها والله ما أدري. كيف ما تدري؟ هو إمام معصوم، لكن نحن نخبرك أن علي رضي الله عنه بنى على الأشهر القمرية وقبل شهادة العدول بها. قال نحن ما نقبل روايتكم أنتم. قلت أنت ما تدري لما سألتك ليش؟ لأن دينك ما هو دين علي رضي الله عنه، إنما دين ورثته من عباد النيران من المجوس الذين هم يعبدون النار، والشمس مصدر هذه النار مصدر هذه النور. لخص لكم ذلك لما قال ولربما نقص الذي هو عندهم واكن وأوفى صاحب النقصان، يعني حنا نصوم 29 يوم، 90 يوم بالنسبة لنا كاملة وبالنسبة لهم إيش؟ ناقص، لكن نحن أهل الوفاء لأننا صمنا بالإذن الشرعي وصمنا بالإذن الشرعي. ولهذا الروافض الآن في هذا الزمان بسائر أصنافهم زيدية وإسماعيلية باطنية واثنى عشرية لا يصومون 29 يوم إنما 30، وربما لعبوا على عوام المسلمين بالحديث شهر عيد لا ينقصان، قالوا إيش لا ينقصان يعني بالعدد، ما هما شهر العيد؟ رمضان والأضحى. ونرد عليه بقوله أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر عيد لا ينقصان أي في الأجر والمثوبة والكمال وإن نقص في العدد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صام 29 ليلة. صحيح صام ذلك؟ نعم. حديث الوصال لما نهاهم عليه الصلاة والسلام يواصلوا ما امتثلوا، واصل بهم ليلة، واصل بهم 2، فرؤي الهلال فأخروا، ولو لم يرى الهلال لنكل بهم عليه الصلاة والسلام، نكل بهم يعني عذبهم بترك بأنهم عصوه بترك الوصال. إذا صام 29. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، بهذا التشديد ترى هذا اللي حفظناها من مشايخنا. هذا البيت خلاصة مذهب الروافض أنهم شر من وطئ البسيطة لخبث معتقدهم وسوءه وخرافاتهم وأباطيلهم ولؤم طباعهم. ولهذا عند الناس الرافضي وشو؟ عفق. ما هو عدال عفق، ما ثامن شره. إذن هم في الطباع أهل لؤم إلا من شذ، وفي الاعتقاد أهل خبث، وفي العقول أهل حمق. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. وفيه أن الروافض حتى في الجن فيهم روافض، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في أول المنهاج عن عامر بن الشعبي أنه كان له صديق من علماء الجن، وكان يضيف عامر بن الشعبي يقول كنت أرى اللقمة ترتفع ثم تذهب، ما أدري وين تروح، يشوفها مرتفعة ثم تغيب. يقول سألته ولا أذكره أنا، من أخبث الطوائف عندكم؟ هو سألني الجني العالم، سأل الشعبية من أخبث الطوائف عندكم؟ قال الروافض، قال وهم كذلك عندنا، دل على أن هؤلاء أولئك فيهم روافض. بماذا صاروا شر من وطئ الحصى؟ بعدة أمور أشار إلى بعضها الناظر في قوله مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. سئل أصحاب موسى عليه السلام من خيركم؟ سئل اليهود من خيركم؟ قالوا خيرنا أصحاب موسى. سئل النصارى من خيركم؟ قالوا خيرنا أصحاب عيسى. سئل المسلمون أهل السنة من خيركم؟ من خيركم يا أخوان؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الروافض من شركم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من خبثهم وشرهم على الطوائف وعلى الملل. سب الصحابة ما هو مقصود بذاته يا أخوان؟ لماذا سب الرواية الصحابة ولعنوهم وكفروهم؟ لأن الصحابة نقلوا القرآن، فلا عبرة إذن بالقرآن من طريقهم. نقلوا السنة ونقلوا الشريعة، إذن لا عبرة بالسنة ولا اعتبار لها لأنها من طريقهم. سبهم للصحابة في الحقيقة سب للنبي عليه الصلاة والسلام. قل لا يا أخوان، لو أن مدير مدرسة رسل جميع الطلاب عنده وش عد هذا في العرض التربوي؟ مديرا فاشلا ولا جيدا؟ فاشل. هكذا على مذهب الروافض النبي فاشل، كل الصحابة قدوا إلا خمسة، وهذا أشهر ما عندهم، علي والحسن والحسين وعمار والمقداد، ومنهم من يجعل بدل علي من أبا ذر، ومنهم من يجعل بدل علي أبا ذر، ومنهم من يخرج علي والحسن والحسين لأن المعصومون، ويجعل اللي بقوا على الإيمان عمار والمقداد و لا بن عباس يبغضونه، وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري الاسم السلام، هم مختلفون في عدد من بقي، لكن الجمهور الأغلب كفروا. إذا النبي فاشل على ذلك. أخرجوا هؤلاء عمار لأنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه تقتل في الباغية، فيجعلون عمار قتله معاوية فيجعلون مدبة على معاوية، وسلمان لأنه فارسي، والمقداد لأنه رفيق للعلي، مقداد الأسود صديق لعلي رضي الله عنه، وأبا ذر لأنه ناكف من ناكف من الأمراء في عهد معاوية وفي عهد عثمان. هؤلاء الروافض في حقيقة في مذهبهم يسبون عليا نفسه، وأذكر هذه المناظرة بيننا وبين واحد منهم في مسألة علي رضي الله عنه، لأن دينهم يقوم على أن عليا هو الإمام المعصوم، وأن كفر الصحابة هو بعدم مبايعتهم عليا وإعطائهم حقه من البيعة. وكان محور النقاش على أمرين، لأن هؤلاء ما هو بأهل قال الله وقال رسوله، ترى هذا ما يصلح، بنجيبها إن شاء الله، ما هو بأهل قال الله وقال رسوله. المناقشة مع هؤلاء لابد أن تكون عقلية مبنية على قواعد الشريعة وأصولها. قلت له علي رضي الله عنه أقوى الناس ولا أجبن الناس؟ وش الجواب؟ حد أمري، إن قال أجبن الناس قدح فيك ولا لا؟ وإن قال أقوى الناس هذا الحق، وأشجع الناس وأقواهم، فعل الأفاعيل في أعدائه، وفعل الأفاعيل بأهل خيبر، وهم يحطون على هذا خيالات، وأشهر من درج علينا من خيالاته أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني، أورد خيالات على أن علي أخذ باب خيبر سعة كذا وكذا بيده اليسرى، اهلفوا. قلت علي رضي الله عنه الذي هو أشجع الناس وأقوى الناس رضي الله عنه وأرضاه، يعلم أنه خليفة معصوم إمام معصوم لما يعلم؟ وش الجواب؟ أحد أمرين، يا يعلم يا ما يعلم، إذا كان ما يعلم إذا ما هو بإمام يقدح في عصمته وإمامته. قال يعلم. قلت إذا لماذا أعطى أبا بكر للدنية سنتين ثلاثة أشهر، وعمر 10 سنوات 6 أشهر، وعثمان كم؟ 12 سنة و9 أشهر، وين 25 سنة؟ وين مرجلته؟ وين شجاعته؟ وهو يعلم أنه معصوم من عند الله، ولا يأخذ هذه الإمامة بقوة يده وهو أشجع الناس. أجاب المخذول بما بهذا الجواب، قال أمير المؤمنين أراد أن يحقن دماء المسلمين. قلت سبحان الله، حقنهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لما لم يحقنهم لما نازعه أهل الشام في صفين وفي الجنة؟ ليش ما حقنهم هنا كما حقنهم هنا؟ وبهذا المسلك العقل ينقطع المسكين هذا. أبلغ من هذا يا أخواني، أنهم يقولون في اعتقادهم أن أول فرج فجر به في الإسلام فرج من؟ لا، هم يعتقدون عائشة الزانية قدحهم الله. أول فرج فجر به في الإسلام فرج من عندهم؟ فاطمة. من هي؟ أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين، بنت علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم عنهم جميعا. والذي فجر بها عمر، تسعلمون يرخوم. نعم، علي رضي الله عنه أشجع الناس، اللي ما يذب عن عرضه يستحق أن يكون خليفة يحكم في دماء الناس وفي أعراضهم وفي أديانهم؟ إذا كان عرضه أم كلثوم فجر بها وهو عينه طائرة، ولا دفع عن عرضه، ولا قتل من فجر بها، ولا انتقم منه، يستحق أن يكون خليفة؟ فحد أمرين، إما أنه رضي عمر كفءا له، أو أن عمر فجر ببنته وهو لا يريد. وشن لا يقضي علي؟ وشن لا يقضيه يا أخواني؟ قطعا أنه رضي بعمر كفءا له، لكن لما كان المذهب مبناه على فقد العقل وعلى رخامة وعلى لآمة وعلى قبح مذهب ما يبالوه، ولهذا هم أكذب الناس. ولهذا العلماء لا يقولون رواية الرافضي لأنهم يفتحون الكذب. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جان مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، والحديث له تتم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.